حديثة هزار وحفته ودوء جبه حديثة دبما ديار بتن لازم أرسل مروفي مروف احتراما بصرمانا بجرت واحتراما مالي وانج بجرت. عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة وتغنبري صلى الله عليه وسلم نهى جوان هردو تشتاكري نهباء ومثلة نهباء أبايا مروف تشتاكي اشئيكي بالصينة وجابوي المروفي والمثلة أبايا مروف ايكي عقوبة بكة عقوبة كواصة مروف تمثيلة بكة أعضاء توي قد بكة وبرة مثلا دفناوي برة قهوي برة جابوي باقينة مروفش قصته لبكة إلا هكرتو البكر نكبة وحاكم شرعي حكمي في تشتي بكة هنجي أو مسألة كودية أو بتا قصاص.